Thank you. في عيوني اللي بكت من فرحها هم قلبي بين دمعي والغيوم بنتي اللي لو سكتنا دمعتي فاضت حكت يا يميني في حياتي جعل برك ليدوم سرعها الدنيا وزمانها معقول كبرات كيف بنسى ضحكك اللي بدد جروح وهموم سرعها الدنيا وزمانها معقول كبرات كيف بنسى ضحكك اللي بدد جروح وهموم طيبتك خير انزرعت وبذرة الطيب انبتت في ظلالك يستريح القلب من حر السموم عروسة هام قلبي بين دمعي والغيوم دمعتي فاضت حكت جعل برك لي دوم كبر قدرك في عيني معتلي كل النجوم يا عيون امك تهنى يا عيون اللي رضات الرضا من يوم شفتك لين هالدنيا تقوم سرعها الدنيا وزمانها معقول كبرات كيف بنسى ضحكك اللي بدد جروح وهموم في ظلالك يستريح القلب من حر السموم عروسة في عيوني اللي بكت هام قلبي بين دمعي والغيوم دمعتي فاضت حكت جعل برك لي دوم الشمس بشتح يكينا من يعرفك حطه ويا سعد عينا طول عمرك وانت كاسب والدهم من خيوط الشمس بشتح يكينا